المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي لفظ: ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح. فالباب مفتوح في كل وقت، وما على المرء إلا أن يأخذ بأسباب هذا الثواب. قال: وكان يعود من الرمد وغيره. لماذا خص الرمد بالذكر؟ الرمد هو صحيح البدل، لكنه اشبه ما يكون او اقرب ما يكون بالاعمى. لا، الظاهر والله تعالى اعلم ان الناس كانوا يتطيرون بهذا المرض وينفرون منه ويخشون حصول العدوى بسببه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع كل هذه الاوهام والوساوس والخيالات الباطلة لئلا يقعوا فيها او يفتنوا بسببها فيقعوا في الطيرة التي هي الشرك. قال: وكان احيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: اللهم اشفه. وده حديث سعد بن ابي وقاص المتقدم. وكان يمسح وجهه ايضا، وكان اذا يئس من المريض قال: انا لله وانا اليه راجعون. لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتح للمريض في الاجل، يفتح له في الاجل، لان ذلك مما يطمئن نفسه، خاصة وان النفوس جبلت على كراهية الموت، كما تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه: فكلنا يكره الموت يا رسول الله. فيدخل على المريض فيفتح له في الاجل ويمنيه بالحياة، لعل ذلك ان يكون سببا في استرداد عافيته، لان معروف ان الحالة النفسية لها اثر غير عادي في استعادة نشاط المريض وربما في علاجه ايضا. طبعا يعني هناك اشياء يعني اخرى لم يذكرها، ان شاء الله سنبينها اثناء شرحنا لرياض الصالحين، منها تخفيف الزيارة ونحو ذلك، وهي يأتي بيانها ان شاء الله في شرح رياض الصالحين. ولما كان الموت يتبع المرض تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها، وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك، فقال: كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، يعني صلاة الجنازة، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. تأول ذلك تعاهده في مرضه، وتقدم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرضى، وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك. يبقى في زيارة قبل الموت للتذكير بالآخرة، وأمر المحتضر بالوصية إن كان ثمة شيء يوصي به، وتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله. فإن خرجت روحه فيكون النهي عن فعل عادات أهل الباطل يرحمكم الله من شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. قال وسن الخشوع للميت، والخشوع هنا معناه انكسار القلب وظهور أثر الحزن على بدن وقلب ووجه ولي أو قريب أو حبيب الميت. وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. والحقيقة إن الله تبارك وتعالى عفى عن هذه الأمة ما يكون في نفسها ما لم تفعل أو تتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم. فإن تكلمت فلا يجوز أن تتكلم إلا بخير، وإن فعلت فلا يجوز أن تفعل إلا خيرا أو شيئا مشروعا. قال وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله عز وجل. طبعا هذه فوق الصبر الواجب كما تقدم، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم مات أو يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين بين إيه وإيه؟ ليه؟ بين الرحمة والرضا، بين مقامي الرحمة والرضا، رحمة الولد والرضا عن الله تبارك وتعالى. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل له أتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضاء. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ قال فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف. أن بعض الناس تخدعهم المظاهر وتستهويهم الأحوال الغرائب. هذا الرجل فعلا موقفه يعني يستهوي جماعة من الناس ويعجبون له وربما يستحسنونه، لكن أهل العلم لهم نظرة أخرى من خلال استقراء روح الشريعة ومعرفة علل القلوب وأدوائها. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يخل عليه هذا الفعل، قال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف. طبعا بأمر لابد أن نتكلم به أن فيش حد أبدا هيفوق النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة من منازل العبودية، لكن إزاي نفهم؟ هو يعني صعب ان انسان يصرح ان هذا العارف او العابد او غيره بلغ منزلة اعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يصرح بكده، لكن ممكن يلقيها الشيطان في روحه او في قلبه او في نفسه. قال فانه اعطى العبودية حقها من النبي صلى الله عليه وسلم، فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. وطبعا ده يعني عين الحق والصواب في هذا الباب، لأن لا شك أن الإنسان إذا أجر من بابين كان أجره أعظم من أن يؤجر من باب واحد. فهذا العابد أو العارف هيؤجر من باب الرضا فقط، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأجره من باب الرحمة وأيضا الرضا. وتقدم قبل ذلك بيان منزلة النية وحسن استغلال الفرص في تحصيل الثواب. العمل واحد، العمل واحد والجهد واحد، ولكن شتان بين ثواب هذا وذاك، لأن هذا يستطيع أن يعطي العبودية حقها وهذا يقصر به العلم أو تقصر به الهمة عن بلوغ هذا الثواب. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإصراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في الثياب البيض، طالما أننا قد تأكدنا من موته فلا ينبغي أن يؤخر لسبب من الأسباب، اللهم إلا أن يكون موته بليل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدفن بالليل إلا أن يخشى على الميت تنتن ونحوه. قال ثم يؤتى به إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضى، ثم يحضر تجهيزه، ثم يصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، فكانوا إذا قضى الميت دعوه أو دعوه فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد. وهذا كان من الهدي الدارج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع أنه صلى على ابني بيضاء في المسجد كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كانت الصلاة على الجنازة في المصلى مصلى العيد ونحوه أو خارج المسجد أفضل منها داخل المسجد. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل فلا شيء عليه، وغيره يرويه فلا شيء له، لكن عموما الحديث في إسناده ضعف، لأن صالح مولى التوأم هذا يهم في الحديث وينسى كثيرا. يقول: الصواب من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وإن كان يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لكن خارج المسجد أولى وأفضل. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تسجية الميت إذا مات، أي تغطيته، وتغميض عينيه، وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى، وكذلك الصديق أكب عليه صلى الله عليه وسلم فقبله بعد موته، وكان يأمر لغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، وكان لا يغسل الشهداء قتل المعركة. طبعا وصف قتل المعركة هنا بالذكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق لفظ الشهادة على غير قتيل المعركة كالمبطون والغريق ونحو ذلك، فالذي لا يغسل هو شهيد المعركة الذي مات في القتال المشروع بين المسلمين وغيرهم، وأقول القتال المشروع بين المسلمين وغيرهم لأن قتال الفتنة لا ينبغي أن يحمل على قتال الحق والصواب. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصل عليه، لكن يجوز الصلاة عليهم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنوات كالمودع لهم أو المودع للأحياء. وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه الإزار والرداء، وهما ثوب إحرامه إزاره ورداء أو إزاره ورداءه، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه، وكان يأمر من ولي الميت أي من قام على غسله وتكفينه أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن، وكان إذا قصر أو قصر الكفن عن ستر قصر إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصل عليه، وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، أي لعفو الله عز وجل ورحمته. والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته، فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال لتعلموا أنها سنة. وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة. والحقيقة إن رواية ابن عباس قرأ بالفاتحة وسورة وقال لتعلموا أنها سنة، فالظاهر إن ابن عباس قصد بقوله لتعلموا أنها سنة السورة بعد الفاتحة وليست الفاتحة، لأنه لم يكن بينهم خلاف في مشروعية الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده. قال شيخنا ابن تيمية لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. الحقيقة هو المقصود بصلاة الجنازة بالدرجة الأولى الدعاء للميت، الدعاء للميت. وهذه الترتيبات التي يذكرها الناس في صلاتهم على الأموات إنما هي من فعل الفقهاء لا من تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نصش على صفة صلاة الجنازة، ولكن اجتهد الفقهاء في هذه الصفة. وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات و5 تكبيرات و9 تكبيرات، لكن المعتبر او المعمول به الان هي 4 تكبيرات، ولا بأس ان تكون بالترتيب المذكور او الذي يذكر، لكن يجعل الجزء الاكبر منها للدعاء للميت. فمثلا بعد قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن نرضف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الميت. يبقى فين؟ بعد التكبيرة الثانية، ثم بعد التكبيرة الثالثة أيضا ندعو له، والتكبيرة الرابعة أيضا ندعو له. أما تخصيص بعد التكبيرة الثانية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وبعد التكبيرة الثالثة للدعاء للميت فقط، وبعد التكبيرة الرابعة للدعاء لك وللمسلمين، هذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد. حتى الفقهاء اللي قالوا كده ما رتبوهاش بنفس الترتيب، ولكن قالوا يستحب قراءة الفاتحة في الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ثم يكثر الدعاء للميت. فإذا دعا للميت ولعموم المسلمين في بعد التكبيرة الثالثة لا مانع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لميت فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا وشهيدنا وغائبنا. فابتدع ذاتين فهيش الميت فقط ولكن فيها كل الايه كل المسلمين، فالباب فيها واسع، لكن كما قلت تخصيص الميت بالقسط الاكبر في الدعاء هو المتعين لان هذا هو القصد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على جنازة فاخلصوا لها الدعاء. قال وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل عبادة ابن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذه صفة ذكرها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل من المعدودين من الفقهاء. قال ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، كما قلنا مقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بعض الأدعية نذكرها في اللقاء المقبل مع بيان بعض المعاني المتعلقة بها إن شاء الله تعالى. الله تعالى مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء حقوق الميت. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بعض ما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى بنا الحديث إلى بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء للجنازة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الذين اهتموا بذكر أو نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنازة لم يبلغ اهتمامهم بنقل الفاتحة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغ اهتمامهم بنقل الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأصل في صلاة الجنازة هو الدعاء للميت. قال: فحفظ من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. قال ابن علان الشافعي رحمه الله تعالى: الغرض من ذلك تعميم أنواع الرحمة والمغفرة في مقابل أصناف الغفلة والمعصية. وأبدله دارا خيرا من داره أي في الجنة وأهلا خيرا من أهله. قيل المقصود بالأهل هنا الغلمان والخدم. وزوجا خيرا من زوجه. قال ابن علان وجماعة أن المقصود بالتبديل هنا تبديل الصفات وليس تبديل الذات. المقصود تبديل الصفات، أي أن تكون زوجته في الجنة هي زوجته في الدنيا لكنها على صفات أو بصفات تخالف الصفات التي كانت عليها في الدنيا، من باب قول الله عز وجل: ألحقنا بهم ذريتهم أو ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فأتباع الرجل من أولاده وزوجاته يكونون معه أو يرفعون معه في درجته في الجنة على غير الصفة التي كانوا عليها في الدنيا. وعلى هذا المعنى، هل يصح أن يطلق هذا الدعاء إذا كانت الجنازة جنازة امرأة، أم يختصر منه قوله صلى الله عليه وسلم: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ سؤال واضح ولا لا؟ يعني الآن الرجل تبدل زوجته، أمر وارد ولا لا؟ لأنه ممكن يكون له عدة زوجات. أبدله زوجا خيرا من زوجه، ممكن تحمل على ظاهرها يعني زوجة من الحور العين، زوجة من الحور العين. طيب المرأة يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها ولا لا يقول؟ على نفس المعنى اللي احنا بنقوله اذا كان التبديل تبديل صفات يبقى لا مانع ان يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. اذا كان التبديل صفة اي ان يكون زوجها في الجنة هو زوجها في الدنيا لكن بصفات غير الصفات اللي كانت موجودة فيه في الدنيا خاصة ما كان مذموما منه. اما على تغيير بالذات فلا يقال هذا في الدعاء للايه فلا يقال هذا في الدعاء للمرأة. واضح؟ وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وحفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. أورد بعض العلماء هنا إشكال، ألا وهو الصغير مرفوع عنه القلم ولا تكتب عليه سيئة، فوجه أو ما هو وجه طلب المغفرة له مع أنه لم يجر عليه القلم ولم تكتب عليه سيئة؟ ولا يعني عشان تمشي مع الترتيب؟ لا له، هو ما قالش الوالدين، لأن حينا وميتنا وبعدين لسه صغيرنا ما نصرفهاش للوالدين. أنا نصرف للوالدين ازاي؟ يعني طبعا هذا الإشكال مبني على مقدمة كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، مقدمة متوهمة، مقدمة ظنية غير صحيحة، إن المغفرة موقوفة على وجود الذنب. من الأكد؟ هل المغفرة مقصود بها وجود ذنب ليغفر الذنب فقط؟ لو كان الأمر كذلك فكيف نفهم قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أصلا من الإيه؟ من الذنوب، إذا يغفر له إيه؟ فطلب المغفرة لا يتوقف على وجود الذنب أصلا، وإنما ممكن يكون طلب المغفرة فيه من رفعة الدرجة وجبر النقص الذي هو شأن ابن آدم عموما، ما لا يكون في طلب استدراك الذنب والخروج من سوء عاقبته. فالصغير محتاج للمغفرة والكبير أيضا محتاج للمغفرة، إن لم يكن هناك ذنب ففيه تقصير في حقوق الله عز وجل، إن ما كانش فيه تقصير ففيه درجات عليا يسعى المرء لطلبها والوصول إليها، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. يبقى طلب المغفرة مش موقوف على وجود ذنب فقط، ولكن على طلب الدرجات العلى أو جبر النقص والخلل اللي بيقع في عبادة المرء من المستحبات ليس من الايه من الواجبات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقوله صلى الله عليه وسلم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا، الصغير أيضا يحتاج إلى المغفرة كما يحتاج إليها الكبير لرفعة درجته ونحو ذلك. إيه؟ مين قال انك متدعوش للقبر؟ مين اللي قال كده؟ هو اجتهاد من العلماء، لكن هل ورد بذلك توقيف او دعوة دعاء معين دعا به النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة من ماتوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم؟ ما عندنا فيما اعلم، ولم اجد احدا من اهل العلم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خص الصبي بدعاء خارج عن الدعاء للكبير، انما هي اجتهادات العلماء، اجتهاد العلماء وبنوه على مسألة الايه بنوه على مسألة ان الصغير مش محتاج لمغفرة. طب ما اذا كان مش محتاج لمغفرة ما فيش داعي للصلاة عليه خالص. قول لي ايه؟ فهي اجتهاد العلماء، لكن هل فيها توقيف؟ هل في دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو خص الصبي بدعاء ليس فيه التعرض للمغفرة؟ مفيش. هي اجتهاد العلماء ذكروا النووي وغيره وتابعه الناس على ذلك. اللهم اجعله سلفا وذكرا لوالديه وفرطا لهما الى الجنه ونحو ذلك. النووي رحمه الله اللي نقلوا عن بعض علماء الشافعيه واستحسنوا العلماء ومشوا عليه، انما هل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ان معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض جنائز الاطفال، كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه صبي من الانصار دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعى أيضا للصلاة على جنازة الطفل، فلو كان فيه دعاء معين النبي صلى الله عليه وسلم بيخص الطفل به كان الصحابة نقلوه زي ما نقلوا الدعاء اللي إيه. لكن أنا عندي في الصلاة على الجنازة على الصغير يدعى بهذا الدعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا الى اخره. ده انسب، لانه اولا فيه الدعاء الماثور وفيه ايضا دخول الصغير في الايه في الدعاء. يعني هو زي ما قلت قبل كده ان باب الدعاء واسع لكن الوقوف على الماثور اولى من فتح الباب لكل من شاء ان يقول ما يقول. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وجه التفريق هنا بين الاسلام والايمان ايه؟ يعني ما ايهما افضل، الايمان ولا الاسلام؟ الايمان. طيب ليه ما قالش اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام، خاصه وقد علم ان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله اللي هي شعار الاسلام دخل الجنه. الاسلام قلنا قبل كده ان هو يتعلق بالظاهر او بعمل الجوارح الظاهره، وهو ده اللي الانسان متمكن منه حال الحياه. حال الحياة الإنسان متمكن من الصلاة والصوم وكل العبادات الإيه؟ عبادات الجوارح. فكأنه اللهم من أحييته منا فأحيه على العمل الصالح الذي يباشره بجوارحه حال صحته وقوته، بما يؤهله إلى الموت على الإيمان الذي لا ينفع في هذا الموطن غيره. يبقى في الحياة الإنسان متمكن من العمل، العمل الظاهري اللي هو صفة الإسلام إذا جاء مع الإيمان في إيه؟ في موضع واحد أو في سياق واحد. أما اللي بينفع فعلا في هذا الموطن مش مجرد قول لا إله إلا الله، ولكن اعتقاد لا إله إلا الله اللي هو الإيه؟ الإيمان. فإذا عاش على الإسلام بجوارحه مع موافقة القلب للجوارح أو اتفاق القلب مع الجوارح هيموت على الإيه؟ هيموت على الإيمان. ولكن من باب التأكيد قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيه؟ الإيمان، لأن الإيمان هنا عمل قلب محض ومش هينفع في ساعة الاحتضار أو في ساعة الموت إلا إيه؟ إلا أعمال القلوب، إلا أعمال القلوب. يبقى خص الإسلام بالذكر حال الحياة لأن هو ده اللي فوز الإنسان يعمله، اللي هو العمل بالجوارح المتعلق بوصف الإسلام. ثم بعد ذلك عند الموت لا ينفع إلا اعتقاد الباطن، فخص الإيمان بالذكر في هذا الإيه؟ الموطن. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره. ظاهر العبارة هنا إن يكتب للإنسان من أجر الآخر ما لم يسعى المرء في كسبه وتحصيله. هل هذا المعنى مستقيم؟ يعني اللهم لا تحرمنا اجره، هو له اجر كسبه ومات بهذا الاجر، هل اللي يصلي عليه يطلب من الله تبارك وتعالى ان هو يعطيه اجره؟ وخاصه والله تعالى يقول وان ليس للانسان الا من سعه فياخذ اجره بناء على ايه؟ اللفظ محمول هنا، اللهم لا تحرمنا اجره، اي اجر الصلاه عليه والدعاء له. مش أجره هو وكسبه وسعيه اللي كان بيعمل فيه، لا، اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر الصلاة عليه، أو أجر المصيبة بصبرنا على فقده، لأن المصاب الذي ينزل بالمؤمن المفروض يعني لو كانوا مؤمنين حقا كأنه نزل بنفس الإنسان، مش القضية إن البعيد عني غير القريب هو اللي مات، يبقى القضية بعيد عني مش مشكلة، لا، ده هو لما بتقول اللهم لا تحرمنا أجر، إما أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة التي نزلت بي كأخله، والمؤمنون كجسد واحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، يعني صبرت على هذه المصيبة اللي نزلت بأخي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله منزلة النفس، فصبري أنا أسأل الله عز وجل عليه الأجر والإيه والمثوب. يبقى إما أجر الصلاة على الجنازة أو أجر الصبر والاحتساب بفقد أخي، وإن لم يكن أقوة دم فهي أقوة إيمان وإسلام. ولا تبتنا بعده، أي لا تسلط الشيطان علينا بعده، لأنه أفضل إلى ما قدم، فبقي الإيه؟ بقيت الفتنة للحي خلاص. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من كان مستنا فليستن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. انت هتقلد واحد حي يمكن ماشي كويس وفجأة طب وتعرض لفتن من الفتن، لو قلدت هذا الرجل دينك ومشيت وراه حذو القزة بالقزة اللي يعمله تعمله، تتأمل منين ان ممكن يكون وقع في فتنة، او زله الشيطان او استزل الشيطان قدمه في طريق معصية او نحو ذلك. يبقى هنا لما تتأسى بالميت قال خلاص اصبح بعيدا عن فتنة الشيطان، اما الحي فهو معرض للفتنة في اي وقت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تفتنا بعده، اي لا تعرضنا لفتنة من الفتن خاصة فتن الدنيا والشيطان. قال: وحفظ من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن فلان ابن فلان، وفي رواية فلان عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، مات وهو يشهد أن لا إله إلا أنت، احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الجنازة إذا كانت امرأة يقول: اللهم أمتك، أو إنها أمتك، بنت أمتك، أو بنت عبدك، بنت أمتك، يعني حولها إلى الإيه؟ صفة الأنوثة، ولا يقول بصفة الذكور. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، أي في عهدك من الإيمان ونحوه، وحبل جوارك، أي في أمانك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. لكن هذا في إسناده ضعف، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وهذا ثابت من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، قال المناوي رحمه الله: أن يدعو له بإخلاص وحضور قلب، لأن المقصود بهذه الصلاة